ما كان عليه السابقين ممن أدركتموهم شيخنا كالشيخ محمد حامد رحمة الله عليه والشيخ محمد عبد الوهاب البنا رحمة الله عليه رحمة الله، وكيف كانوا يعني في همتهم وفي جلدهم وصبرهم وتحملهم في السنة، فلو تفيدنا الشيخ بارك الله فيك في هذا الباب. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد، سلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. وذكركم وذكر نفسي بقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نأخذ الآية وغيرها من الآيات. والقرآن كما قال عنه البعض من أهل العلم يعني: في خبر من كان قبلكم ونبأ من يأتي بعدكم وحكم ما بينكم. كل شيء تجد في القرآن، بل أن القرآن في آيات عظيمة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين كانوا فيه يختلفون. الآية صلحوا لي وقلت أخطأ. فهذا كله يبين أن القرآن يعني كل المشاكل تحل، بس لمن يفقه ويأخذ. كل واحد بيأخذ القرآن بطريقته، لا نأخذ القرآن بطريقة السلف الصالح، وأولهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم من تبعهم بإحسان. قال تعالى في سورة البقرة: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني آمنوا كما آمن الصحابة، ولا يكون صحابي ولذلك الصحابي، لا، لفئة ربنا اختارها، صحبة نبي صلى الله عليه وسلم لا تتكرر. لا حرج على فضل الله، والله يفعل ما شاء، ولكن هذا قضى ربنا ذلك. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أداء التكرر، إنما نفعل كما فعل. عقيدتهم إيه؟ منهاجهم إيه؟ قبلك كيف يتوضؤون؟ كيف يصلون؟ كيف يتخلقون؟ كل ما أمور الحياة، كنا صلاة ونسك يوم حياة ومشي الله رب العالمين. فإن مثل الناس على هذه السنة، سنة الصحابة، متأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن كل شيء الله يصلحه، أخذ من الأسباب، وبتوفيق الله يوفق المؤمنين. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنعسره لليسرى. ولكن أبنا أمر بالأسباب، وترك الأسباب يؤاخذ. دينه ضعيف، أو يعني نقول أنه هو لم يأخذ بما أخذ به الأولون. واللي يقبل أسباب مجردة، لا من الله، كله من الله. لازم تربط الأسباب بالله سبحانه وتعالى، يعني تعرف أن ربنا هو الذي يسر لك، موفقك، سدد خطاك. لولا فضل الله علينا عن الإنسان ما قدر يعمل شيء، ولكم النعمة اللي فمن الله. فهذه الصحابة رضي الله عنهم، الإنسان يمشي عزله، وإن تولوا فإنهم في إنما هم في شقاء، إن أعرضوا في شقاء، في خلاف كما حصل، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، نعصم الله صبغة، نحن له عبدون، تصبغ نفسك بصبغة الله. ليس معنى ذلك حكم ملائكة، لا، إنما نرجع كلما أخطأنا أو بعدنا أو قصرنا أو تهاوننا، حصل عندنا إنسان يحصل يعني ضعف في الأعمال، ضعف في مباشرة العبادات والطاعات، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بالصحبة. ممكن واحد يعمل أشياء ويمشي سليم إلا بالصحبة. من يعلمه؟ من يرشده؟ العلماء. من ينصح له؟ أخوان. كل هذه العصر كلها تجمعها على بعضها، كل شيء وده وتوابعه، أمر وتوابع الأمر. توابع الأمر لك تعمل هذا، كل دي من توابع التوحيد، الأمور التي نقول بها من الشرع. فهؤلاء أصحاب العقيدة الصحيحة يجلسوا مع الطيبين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد يعني ناس موحدين سلفيين، ولا تعد عيناك عنه في زينة الحياة الدنيا، ولو ترى أغفلنا خبره عن ذكرنا. الرجل بتاع الهوى وبتاع الموسيقى وبتاع الترفيه وبتاع المزاج بتاع وكذا، ساعات لي كلام وبيصلي معانا وعاوز يغرنا معاه، يستدرجنا معاه، لا نمشيش معاه. وتستهل، لا تستهن بأمر، لا تستهن بأي شيء في تقصير، فإن كله يجر إلى غيره. استدراج ده خطوة خطوات الشيطان، فتبتعد عنه كل البر وتنصح له، كما قال الشيخ ناصر: لا تقطع النصيحة عن مسلم صوفي كمسلم أشعري كمسلم، لا تقطع عن النصيحة، واحذر على نفسك منه. هو أقول لك معاه الشيخ ما شاء الله كلامه، طبعا كله من يعني استنباطات من القرآن والحديث، مش من عنده هو يعني كده مجرد كلام، وهكذا كل حياته كلها في هذا العلم. فلازم بسبقة الله يحسن الله سواء صدق نفسه، كما يقول تدع التوب للصباغ ويسبقه لون كذا، لا يكون في شيء غير مسبوق، يتخلل الصبغة، تتخلل الأجزاء. شوف التعبيرات القرآنية، وهذا مكتوب في التفسير، كأنك تصبغ الثوب وهكذا. فالصحابة، فإن يمشي مع على طريق الصحابة قد يترك، وإن تعرف أنهم في شقاق فسيكفيكهم الله، هو السميع العليم. يا ربنا هيكفيك عن الخلق. ولذلك بعض الناس عندنا مثلا في مصر تقول حسبي الله، يكون بينك من واحد شيء، حسب الله تجي عليا، حسب عليا، بفهموا الناس خطأ، الناس العوام. وكل واحد أخذ بالك شاء الله يكون أكبر درجات في الدنيا، إذا لم يعرف الدين فهو من العوام. مش كفار يعني، ولا يعني مش العوام بس ناس معينين، لا، أي صنف في المجتمع لا يعرف الدين الصحيح ولا يحضر العلماء ولا يقرأ كتب العلم يوم العوام، هتعلم فين؟ زي بلغم هتعلم القهوة منظومة مكوتشينة مكورة، هتعلم الروايات؟ لا، عندهم أوهام. يقول هتعلم بعدين فين؟ تعلم فين؟ ولا تقبل علم، لأنك أنت لن تعد نفسك، تعد نفسك العلم تعمل كما كان العلماء يقولون أهل العلم، يقول تصفية قبل التحلية، قبل التحلية، تحلية قبل التصفية. والقول الشيخ ناصر برضو من هذا القبيل، التربية والتصفية، التصفية والتربية، يشيل من الدين كل الذي علق به، وعلق به أشياء كثيرة. من يعرف هذا؟ أهل الدين، أهل العلم. الناس العوام يقول لك لا، كلهم مسلمين، ما عندهمش بقى فرق، لا، موضوع الفرق بعيد عنه خالص. حتى الناس الدعاة مثل حسان وغيره، مخبر محمد حسان ويعقوب، ما يقولوش الكلام ده أبدا، لأن لو قالوه انكسروا. طب أنت يا أخي مع مين؟ طب في المعتزلة أو في خوارج، طب أنت مع من؟ ينكشف، فلا يقولوا. وعاود المسلمين كلهم يجتمع، وزمان يمشي حسن البن رحمه الله، اجتمعوا، جمع الناس عشان يجمعهم مسلمين، لأن في خلافات بينهم، فرعوا أهل السنة معاهم، والشيخ حامد رحمه الله لهم لا، مش هتعرف تتفاهموا إياهم، قالوا لا سيبنا نروح، وراح عن الشيخ حسن البن. ايه الحكاية؟ قال كلنا مسلمين، كلنا نحب بعض، كلنا نختلف. طب على أساس ايه؟ قالوا الإسلام. الإسلام مع التوحيد، ما لم يقبل مع